Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa syafi'ina yawmiddin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa kunna natakallam an kutub al-jarh wa at-ta'dil. Tasma'un? طيب ارفع قليلا, انا اخشى ان يخرج الصوت في فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل. انتهينا منها تقريبا وكان درسا صعبا مع انه من اسهل الدروس من أجل أننا نتعلم العلم نظريا ولا نبحث في الكتب. هو آخر شيء أضيفه فقط هنا صاد 113 كتاب تعجيل المنفعة, لأنه مهم. كتاب تعجيل المنفعة, تعجيل المنفعة. ملخصه رواة أئمة الفقه أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد يرون أسانيد, يرون الأحاديث بأسانيد لهم. بعضهم صنف كتبا مثل مالك, وبعضهم جمعت أحاديثه مثل الشافعي وأبي حنيفة, لكن مالك وأحمد كلاهما صنف. فالرواة الموجودون في سلاسل كتب هؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة أئمة الفقه, إذا كنا نقرأ مثلا في الموطأ أو كنا نقرأ في مسند أحمد, فهناك راوي أريد أن أعرفه, أعرف ماذا قال عنه أئمة الجرح والتعديل. الأمر هين, أذهب إلى الكتب الستة مثل التهذيب, لأن مالك مثلا يروي عن الزهري, فالزهري هذا موجود في أسانيد مالك وموجود في أسانيد البخاري وموجود في أسانيد مسلم وهكذا. واضح؟ واضح؟ طيب, إذن الزهري مثلا أنا أقرأ في موطأ مالك وأجد قال حدثنا الزهري, أذهب وأبحث في تراجم الكتب الستة, هل الزهري موجود؟ نعم. لكن إن وجد راوي في الموطأ أو في المسند مثلا وليس في الكتب الستة, ابن حجر يعني ملخص الموضوع جمع الرواة الذين في سلاسل الأئمة الأربعة وليسوا موجودين في الكتب الستة. إذن أنا معي مثلا المسند أو الموطأ بجانبي مثلا تقريب التهذيب لابن حجر فيه خلاصة الكتب الستة, ومعي تعجيل المنفعة. الراوي إذا قابلني أذهب إلى الكتب الستة, وجدته كان بها, لم أجده أذهب إلى تعجيل المنفعة, لا يخرج عن هذين الكتابين. عرفنا فائدة تعجيل المنفعة. تعجيل المنفعة أي حديث للأئمة الأربعة, أبحث عن سلاسل الأسانيد كل راو في السلسلة, أبدأ بكتب التي كتب التهذيب وفروع تهذيب الكمال, تهذيب التهذيب, تقريب التهذيب, تهذيب التهذيب, ما يتعلق بالتهذيب أي ما يتعلق بالكتب الستة أبدأ به، وجدته كان بها، وإلا فتعجيل منفعة فوفر علي. إذن أبحث في كتابين فقط، كتابين فقط. لا لا، البياقي لا، البياقي متأخر، فسلاسل تكون متأخرة وكبيرة طويلة. لا لا، المسند نفسه. أيوة. بعد ذلك يعني تكاد تكون آخر نقطة هنا، الأعلام مثلا عاصم في حرف العين، صحيح؟ عبد الله في حرف العين أيضا، أنس في حرف الألف، لكن عندما أقول مثلا عن الحسن البصري، الحسن البصري في حرف ماذا؟ ها؟ الحاء وليس الألف، وليس الألف، ألف واللام هذه زائدة، الأعلام أصلا لا تدخل عليها ألف التعريف، صحيح؟ إذن العباس في حرف العين، الحسن في حرف الحاء، وهكذا. تبهنا؟ واضح؟ يعني أحذف أداة التعريف. ثم يأتي بعد ذلك الكنى، الكنى يضعون الكنى في آخر الكتاب، آخر يعني يقسمون رجال ونساء، في آخر الرجال يأتون بالكنى. بعض الرواة لهم كنية ولهم اسم، مثل أبي حنيفة كنيته أبو حنيفة واسمه النعمان، واسمه النعمان. أنا مثلا أقرأ عن أبي حنيفة ولا أعرف اسم أبي حنيفة، فأذهب إلى الكنى، إن كانت له كنية وله اسم يقول أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت، أي اذهب إلى حرف النون تجد ترجمته هناك. لكن أحيانا تكون الكنية غالبة، يقولون مثلا اسمه كنيته، اسمه كنيته، أبوه سماه أبو بكر، أبو بكر هذه كنية، أبو بكر كنية، فأبوه سماه أبو بكر كما يحدث الآن، ما اسمك أبو بكر، لا هذه كنية، ما اسمك، لا اسمي أبو بكر. لكن ممكن إنسان آخر يكون له اسم ثم تكون كنيته أبو بكر، فإن كان له اسم يحيلك الإحالة، يقول هو فلان. ولو كان اسمه كنيته مثل مثلا، وغالبا يكون بالترجيح، يقولون مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أصح الأقوال، لكن في أقوال كثيرة فيضعونه في الكنى، لأن الأقوال كثيرة وقد تكون مضطربة، فبعضهم يترجم له في الكنى إذا غلبت كنيته ولم يتضح اسمه، وكذلك من سماه أبوه بالكنية أصلا مثل أبو سلمة مثلا، فهذه الكنى وهذه تفريعاتها. ثم بعد ذلك أحيانا يأتي بالابن، الأبناء، تقول مثلا عن ابن عباس، أين أبحث عن ابن عباس؟ أبحث عنه في حرف العين، هذا اسمه أبي عباس، لابد أن أعرف اسمه. أحيانا أنسى ابن عباس، أنسى أنه عبد الله، فأذهب إلى الأبناء أيضا في أواخر الرجال بعد الكنى، يقولون الأبناء ابن عباس، يرتبون الأبناء على حسب الحروف، ابن عباس أي في حرف العين، ابن عباس، صحيح؟ ابن لهيعة في حرف اللام، في الأبناء في حرف اللام، وهكذا يرتبون ما بعد الابن، ما بعد الابن يضعونه أيضا ألف باء، لأن أحيانا يكون أمام الراوي ابن فلان ولا أعرفه، فأذهب إلى أواخر الكتاب أجد الأبناء ابن فلان ابن فلان، يحيلك على الاسم، يقول مثلا ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة، أذهب إلى حرف العين، عبد ابن عباس هو عبد الله ابن عباس. ابو سعيد الخدري لا له اسم سعد بن مالك فيذهب الى حرف السين وهكذا. ثم النساء كذلك يبدأ بحرف الألف أسماء إلى آخره، وإن كانت لها كنية أيضا أم سلمة مثلا يقول مثلا هند، اذهب إلى حرف الهاء في النساء تجد هند بنت فلان وهكذا. وأحيانا نأتي بالمبهمات، مبهمات مثلا عن رجل، عن رجل أحيانا يكون في الرواية أحيانا يكون في الصحابة، عن رجل من الأنصار قال كذا، ممكن يكون رجل من الأنصار هذا أحيانا يكون من التابعين وأحيانا يكون من رجل من الأنصار صحابي. فكيف أبحث عن رجل؟ هل أبحث عنه في حرف الراء؟ لا، يجعلون هذه في المبهمات، المبهمات أيضا في أواخر الرجال أو في أواخر النساء. وكيف يكون الترتيب بالراوي عنه؟ بالراوي عنه، لو كان إبراهيم يروي عن رجل وعاصم يروي عن رجل فيكون إبراهيم عن رجل في الأول لأن إبراهيم في حرف الألف. إذن يرتبون المبهمات على حسب حروف الراوين عنهم. واضح؟ واضح؟ ها؟ أنت؟ واضح؟ طيب، طيب يعني هذا ما أردت، لأن التعامل مع الكتب يعني لابد منه طبعا. بعد ذلك انتقل إلى مراتب الجرح والتعديل. هناك جرح هناك تعديل، فكيف نعرف بكلام الأئمة عنهم؟ يصفونهم بما يجرحهم أو بما يعدلهم. إذن هي ألفاظ، ألفاظ يستخدمها أئمة الجرح والتعديل لتعديل الراوي أو تجريحه. قال: لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل كل من مراتب الجرح والتعديل إلى 4 مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين، فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل 6. وإليك هذه المراتب مع ألفاظها. العلماء لم يكونوا يستخدمون ألفاظا بعينها، لم يأتي في الشارع، لم يأتي الشارع أو لم يأتي في الشرع: إذا أردتم أن تجرحوا فلانا فقولوا كذا وكذا، وإذا أردتم أن تعدلوا فلانا فقولوا كذا وكذا. لم يقل ذلك. مثل الشهادة: ما رأيك في فلان؟ تزكي بلغتك وبثقافتك. يعني فلان هذا مثلا، الآن مثلا لو ذهب بعض الشهود إلى القاضي يقول: ما رأيك في فلان؟ يقول: فلان، فلان هذا شيخ، أو فلان هذا رجل طيب، أو يصلي معنا الصلوات كلها، أو لا يخرج العيب من لسانه، لا يشتم لا يسب، وهكذا. كل إنسان يستخدم ألفاظا خاصة. فكذلك العلماء حينما وثقوا أو جرحوا استخدموا ألفاظا قد تختلف، لأن الشرع لم يأتي بألفاظ معينة يطلب منها منهم أن يستخدموها، وإنما أطلقها. فكل إنسان تكلم، لكنهم تكلموا باللغة العربية، تكلموا بالعربية، فنحن نجمع هذه الألفاظ ونطبق عليها قواعد الفهم في اللغة، فحينئذ نجدها على مراتب. يعني ما الذي جعله مراتب؟ حين نظرت في كلام أئمة الجرح والتعديل فوجدتها ألفاظهم، أي أعني فوجدتها تختلف، تختلف من بحسب اللغة هي تختلف، وليست على وتيرة واحدة. فكما يقول هنا مثلا مراتب الجرح والتعديل: ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها، مثل: فلان إليه المنتهى في التثبت، فلان أثبت الناس. هذه الأولى فلان إليه المنتهى في التثبت. تعرفون التثبت الأصل في الثبات أن تدق شيئا مثلا في الحائط ولا ينزع بسهولة، ثابت قوي. فثباته ثبات الحفظ، يعني ثبات الحفظ عنده مثل ما تثبت شيئا في الجدار لا تزعزع. أو فلان أثبت الناس أفعل، لأن أفعل التفضيل إذن هو أفعل من أفضل من غيره في العدالة أو في الضبط. لماذا أخذناها ووضعناها في المرتبة الأولى؟ لأن صيغة أفعل تدل على التفضيل، فلان جميل وفلان أجمل، كلاهما اشترك في الجمال وهذا زاد عليه، إذن الزائد هو الذي يقدم، صحيح؟ فكذلك هنا أثبت الناس، إذن هو ثبت، وهذا ثبت وهذا أثبت، فأثبت أفضل أكثر ثباتا، وهكذا. عرفنا من أين أتوا بها؟ من اللغة. كل إنسان من الأئمة استخدم ما يحلو له من ألفاظ، والذين أتوا بعد ذلك هم الذين جمعوا هذه الألفاظ ورتبوها. رتبوها على أي أساس؟ أول شيء اللغة طبعا، اللغة. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق كثقة ثقة أو ثقة ثبت. لأنك حين تكرر إذن أنت تطلب التأكيد. ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد كثقة أو حجة. واضح؟ ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، يعني هو عدل لكن من حيث الضبط هو أقل من السابقين في الضبط. ضبط أي الحفظ، مثل حفظ القرآن. فلان هذا شيخ طيب تقي ورع، لكن حفظ للقرآن قد يكون أقل حفظا من إنسان يعني أقل منه ورعا، صحيح؟ كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به عند غير ابن معين، لكن ابن معين فإن لا بأس به إذا قال ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة، يعني لا بأس به في هذه المرتبة عدا ابن معين لأنه يستخدمها في التوثيق. لماذا؟ لأننا قلنا أنه غير مطالب باستخدام ألفاظ معينة، فاستخدم لا بأس به ينفي عنه البأس. ثم لما تعارضت المصطلحات، كأن معظم المحدثين يستخدمها في توهين الضبط ورأوا ابن معين يستخدمها في التوثيق المطلق، سألوه فقال إذا قلت لك لا بأس به فقد قلت ثقة. ثم ما ليس فيه دلالة أو دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ، يعني تجد مثلا تفتح في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم تجد فلان شيخ، فهذه أقل أقل شيء، بل هو صرح بأنه ليس فيه دلالة على توثيق أو تجريح. أو روى عنه الناس فلان شيخ، أو روى عنه الناس يعني شيخ لم تكن تستخدم باستخدامنا الآن، يعني فلان شيخ، ولذلك يعني ما يرويه الأشياخ يعني في الغالب يكون ضعيف، يستخدمون هذا الأشياخ شيخ. فضل هو سيأتي سيوضح في النهاية. ثم ما أشعر بالقرب من التجريح، يعني التي قبلها لا تدل على شيء، لا هذا ولا ذاك، لكن الأخيرة قال ما أشعر بالقرب من التجريح مثل فلان صالح الحديث، أو يكتب حديث، يكتب، لم يقل يحتج بحديث، لكن اكتبه أيها المحدث، قد تحتاج إليه بعد ذلك مثلا في الشواهد والمتابعات وهكذا، لأننا عندنا من يترك حديثه ولا يكتب عنه أصلا. حكم هذه المراتب، قال أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض، طبعا المرتبة الأولى أقوى من الثانية والثانية أقوى من الثالثة، وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر، يعني يختبر ضبطهم، يختبر ضبط هؤلاء، يختبر بماذا؟ بعرض حديث هذا الراوي على ما يرويه الثقات، ما يرويه الثقات يكون كالنموذج المثالي للإجابة، هناك امتحان وضعونا أجوبة للمصححين يقولون هذه هي الأجوبة الصحيحة في الرياض، في الرياضيات مثلا المسألة الأولى مثلا نتيجتها 100، المسألة الثانية نتيجتها 25، هو يكتب مسألة الأولى 100، مسألة الثانية 25 وهكذا، فيفتح كرات الإجابة لك وينظر المسألة الأولى كم الناتج، 100 هنا 100 صح، هنا 24 هنا 25 خطأ وهكذا، فهو الآن يأتي بحديث ثقات مثل الزهري مثل مالك مثل شعبة مثل سفيان، روى حديثا عن عمر، ما هو إسناده وما هي الألفاظ المتن، فينظر في إسنادك هل هو نفس الإسناد صحيح، أبدلت راويا براوي خطأ، هو أرسل الحديث جعله مرسلا أنت وصلته خطأ وهكذا، واضح؟ ها؟ طيب، وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة صحيح، وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط، يعني يكتب الحديث ولكن يستفاد، قد يستفاد منهم أو أحيانا يكتبون عن الضعيف لمعرفة الضعيف كما سيأتي بعد ذلك، يعني هذه المسألة تكون أوضح. مراتب الجرح وألفاظها نفس المتقدم ولكن بالعكس، مراتب الجرح وألفاظها، أول مرتبة نحن ننزل الآن، ننزل إلى أسفل ما دل على التليين وهي أسهلها في الجرح، مثل فلان لين الحديث، فيه لي ضعيف، أو فيه مقال، أي تكلم فيه بعض أهل الجرح والتعديل، فيه مقال يعني قال فيه أهل الجرح بما يجرحه، فيه مقال يعني فيه مقال سيء يعني، ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه، مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف، إذن لين أفضل من ضعيف، فيه لين فيه ضعف، أحيانا يقولون فيه ضعف يعني فيه شيء من الضعف لكن ضعيف أكثر، أو له مناكير، له مناكير، هناك فرق بين راوي يقولون فيه منكر الحديث وله مناكير، مثل إنسان سيء شتام بذيء دائما يشتم، وإنسان مؤدب لكن أحيانا يغضب فأحيانا قليلا يسب، فهذا له مناكير، لكن هذا منكر حديث أصلا، إنسان فاجر، تفهمون؟ فهنا في الحديث أحيانا يأتي بمناكير، يعني حديث مستقيمة ولا يخالف الثقات، لكن أحيانا يأتي عن الثقات بما لا يعرف من حديثهم. أحيانا قد يعدون، يقول مثلا له أربعة أحاديث، أو يطلقون يقول له مناكير. فهناك فرق بين له مناكير ومنكر الحديث. له مناكير ننظر هل هذه الأحاديث من الأحاديث التي أنكرت عليه أم لا. أحيانا يعدونها، تجد مثلا ابن معين يذكرها، ابن عدي يذكرها، وهكذا. ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه، يعني لا يكتب حديثه أصلا، مثل فلان لا يكتب حديثه، أو لا تحل الرواية عنه، أو ضعيف جدا، أو واه بمرة، يعني قطعا. أنا أنتظر فقط، لأن بعضكم يكتب، فأنا أنتظر حتى يكتب. انتهينا من الكتابة؟ ثم ما فيه اتهام بالكذب ونحوه، لأنه قد يكون ضعيفا جدا لكنه لا يكذب، هو ضعف ذهنه، يعني ضعيف من أجل ضعف الحافظة عنده، لا يستطيع أن يحفظ جيدا، مثل الذي يحاول أن يحفظ القرآن مثلا ولا يستطيع. فهو لا يكذب على الله، لكن إن قلت له اقرأ يا فلان سورة كذا، يبدأ يصيبه الخطأ الكثير يعني. لكن من دال ثم ما فيه اتهام بالكذب، هذا يتعمد الكذب، يعني خطأه يأتي نتيجة كذب، لكن هذا متهم. هذا متهم، المتهم فقد يكون بعضهم صرح بأنه متهم، أو بعضهم يومي أنه كذاب، وبعضهم يقول هو متهم فقط، أو لا يتعمد الكذب، فيكون في مرحلة متأرجحة بين أقوال أهل العلم والتعديل، بين الجرح والتعديل. فلان متهم بالكذب، أو متهم بالوضع، وضع الحديث، أي يذكره من عند نفسه يكذب يعني أيضا، أو يسرق الحديث، مر علينا يسرق الحديث في أي أنواع. عندما ذكرنا قلنا هل هناك الحديث المسروق؟ طيب فيش، في المقلوب، فلان يقلب الأسانيد، في المقلوب كان هناك أيضا وضعه، هناك من يسرق الحديث. يسرق الحديث يعني يكون هناك إسناد لحديث معين، فيأتي هو يدعي أنه سمعه، يدعي أنه سمعه من أجل أن تكثر طرقه في الغالب يعني. ولذلك يقولون فلان هذا الحديث موضوع، يحكم أئمة الشأن بأنه موضوع كذاب. ثم قد يأتي بعض المتأخرين فيجد له طرقا، فيقول له طرق وشواهد، فلماذا حكم عليه مثلا إمام مثل علي بن المديني أو يحيى بن معين بالوضع؟ فهل خفي عليه؟ نظريا قد يخفى على العالم لا شك، لكن أحيانا كثيرة تكون هذه المتابعات والشواهد مسروقة، يعني الحديث ليس له إلا إسناد واحد، وكل هذه الشواهد هؤلاء لصوص لم يسمعوا الحديث أصلا، وإنما ادعوا ذلك. فعند المتفطن، عند غير المتفطن يظن أنها طرق أخرى، فيحكم على الحديث بالحسن مثلا لشواهده. هذا الذي يسرق الحديث. أو ساقط، والسقط يعني دليل على الإهمال، شيء السقط أي ملقى في الأرض يعني، أو متروك يعني ترك الناس الأئمة الرواية عنهم، أو ليس بثقة، وهذا واضح. إذن هذا ما فيه اتهام بالكذب ونحوه أي قريبا. ثم ما دل على صيب الكذب صراحة ليس متهما بل هو كذاب، هناك فرق. أنا أتهم فلان بالسرقة يعني لعله هو الذي سرق، وممكن أن أقول فلان سارق. طيب ما دل على صيب الكذب ونحوه مثل كذاب، كذاب صيغة مبالغة، كذاب دجال، وضاع أو يكذب صريح في الكذب ليس متهما، أو يضع أي يضع الحديث يكذب فيه ويجعله ويضعه من عندي من تلقاء نفسي يعني من عندي. ثم ما دل على المبالغة في الكذب وهي أسوأها لا شك مثل فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب يعني ما يقوم عليه الكذب، ركن مثل عمود الذي يقوم عليه البناء، فهو ركن الكذب، كل الكذابين يستندون إليه أو هو مرجعه. حكم هذه المراتب قال أهل المرتبتين الأوليين فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا، لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى، هذا واضح. وأما أهل المراتب الأربعة الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به، يعني لا يكتب حديثهم، قد يكتبه بعضهم يعني حتى إذا ما سئل يعرف، أو حتى لو سرق بعض الناس هذا الحديث يقول له هذا ليس حديث فلان وإنما هو حديث فلان الكذاب، ما دليلك عندي لأني كتبت عنه نسخته مثلا. تفضل. كيف أحكم على واحد هو متهم بالكذب وليس فيه قرينة حتى وين كذبه؟ إذا هي قرينة فهو كذاب وهو متهم بالكذب. يعني الأصل فيها أن هو البراء يعني. أيوة. التعديل ليس له. أيوة. فأنا هنا جرحته ولم أعدله. وليس لي قرينة حتى وبين كذب. القرينة هي الحديث، القرينة هي الحديث، لأنه يأتي بأشياء يعني لو قلت لك فلان مثلا من الحاضرين أو من زملائك مثلا قال كذا وكذا، هذا المتن الذي أنت سمعته الآن أنت تستطيع أن تحكم عليه، يعني ممكن تحكم عليه بالوهم، لكن أحيانا تقول هذا كذب، كذب محض. ولكن إن أرجعت ذلك لضعف ذاكرة أخيك هذا، يعني تقول أنا سأحسن الظن به لأني أجده يصلي معي مثلا، لكن هذا كذب يعني خطأ محض لا يقبله لا عقل ولا نقل ولا أي شيء. لكن لو إنسان فاجر وقال نفس العبارة سنحكم عليه بأنه كذاب، خاصة إذا تكرر منه، إذا تكرر منه الكذب فهو كذاب، ولذلك أخذ هذه الصيغة صيغة المبالغة كذاب. نجد له أحاديث عدة، يعني تجد مثلا في ترجمته يأتون بأحاديث يعني لو ذكرتها لك نفس المتن بدون أن تعرف شيئا وقلت ما رأيك في من يروي هذه المتون، أنت ستحكم أنه كذاب لا شك، تعرف، خاصة إن لم يكن له من يعدله، أو مثلا قال عنه أنه صدوق أو شيء. لكن الذي يتهم بالكذب يأتي بمناكير كثيرة ومتون منكرة، ثم نجد بعض الرواة مثلا بعض المحدثين يقويه، فإحنا قلنا قبل ذلك الألفاظ الجرح والتعديل قد تكون متفقة، فلان يقول ثقة ثقة، وفلان يقول ثقة، وفلان يقول صدوق، كلها تتجه في ناحية التعديل، وأحيانا في الناحية الأخرى فلان كذاب أو فلان واهن أو فلان لا يكتب حديثه، هي في الناحية الأخرى. لكن هي المشكلة في التعارض، فلان ثقة فلان ضعيف. وقلنا أول أمر أن تجمع بين أقوالهم كما تفعل أنت في نصوص الشريعة، آية وآية ظاهرهما التعارض، تطبق أصول الفقه، حديث وحديث ظاهرهما التعارض، تطبق أصول الفقه، تجمع. وضربنا مثالا على ذلك، يعني مثلا قلنا فلان ثقة فلان صدوق فلان حجة مثلا، ثم جاء إنسان وقال فلان ضعيف، هنا في تعارض. لكن لو وجدنا من ضمن الأقوال فلان دخل في عمل السلطان، تولى الإمارة، ذكرنا ذلك قبل ذلك، السلف كانوا لا يحبون أن يدخلوا في أعمال الإمارات، حتى القضاء كانوا يهربون منه، تعرفون ذلك، قصة هروب مثلا أبي حنيفة وهكذا، فكانوا يهربون من هذه الأعمال. فبعض العلماء كان يرى ذلك جرحا أو لا يحدث عنه بعد ذلك، يغضب، لماذا تذهب إلى هؤلاء، دخول على السلطان فتنة، فتنة من حيث لا تشعر، مثل مغناطيس تدخل تجد نفسك تغيرت تماما، كما تقرب الهاتف وهو يرن من شاشة الكمبيوتر، تجد الشاشة ماذا تفعل، تضطرب. فكذلك الإنسان، إنسان ضعيف، فهم يقولون بالحذر. فحين نجمع هذه الأقوال، الأصل أنه ثقة، ثم هذا ضعفه، ثم هذا قال أنه دخل في أعمال السلطان، فنحمل من ضعفه على أنه ضعفه من أجل ماذا؟ من أجل الدخول في أعمال السلطان. فإذا عرفنا السبب إذن هو ثقة وضابط، عدل وضابط، ولكن هذا الذي ضعفه من أجل هذا الفعل، إذن فيكون الحكم النهائي بماذا؟ بأنه ثقة أو ضعيف؟ ثقة، لأننا عرفنا سبب تضعيفه. فإذا من قال فيه ضعيف هنا عرفنا سبب أنه قال أنه ضعيف، وهكذا. يعني إذا حينما تجمع أقوال الجرح والتعديل حاول أن توفق بين الكلام، لأن الأصل أنهم متفقون، الأصل أنهم متفقون. نعم. بعد ذلك انتقل إلى الرواية وآدابها وكيفية ضبطها. هو يبدأ بكيفية ضبط الرواية وطرق تحملها، وفي أربعة مباحث: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، طرق التحمل وصيغ الأداء، كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه، صفة رواية الحديث. قال المبحث الأول: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. ذكر في التمهيد المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ، سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد لغيره. يعني نؤهلك كيف تذهب لتسمع حتى تستفيد، هتستفيد بعد ذلك وتستطيع أن تؤدي. مثل إنسان يذهب إلى مجالس العلم يقولون لا، اذهب إلى مدرسة نظامية وسجل اسمك فيها. لماذا؟ لأنك إن لم تسجل اسمك في المدرسة النظامية لن تحصل على الشهادة، صح؟ فهذه نصيحة، لابد إن كنت تريد أن تؤدي فلابد أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. وذلك مثل اشتراط سن معينة وجوبا أو استحبابا، لأنه لو قال مثلا لابد من اشتراط 5 سنوات لو ذهب هو سنه 3 سنوات لا يقبل بعد ذلك، لن يقبل حديثه بعد ذلك. إذن هذا التمهيد يعني سيأتي مفصلا فيما بعد. فنبدأ في الشرط الثاني، هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ تحمل، نحن الآن في التحمل، الطالب يتحمل والشيخ يؤدي، ثم بعد ذلك هو يتحمل العلم، ثم بعد ذلك حينما يذهب ويلقيه إلى غيره فهو الآن يؤدي. نحن الآن في مرحلة التحمل، كيف تتحمل؟ لماذا؟ لأنك إن لم تتحمل بالشروط فلن يقبل حديثك بعد ذلك. كالمسألة التي ذكرناها أنك لابد إن أردت أن تحصل على شهادة في نهاية الدراسة لابد أن تكون قد سجلت اسمك، لم تسجل فلا تلومن إلا نفسك. واضح؟ قال لا يشترط لتحمل حديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، لكن يشترط ذلك للأداء، هذا يشترط في الأداء فقط، أن يكون الشيخ مسلما طبعا كما مر بنا في شروط الراوي. طبعا هذا واضح لأن الصحابة كثيرون كانوا كفارا وسمعوا أشياء ورووا أحداثا قد حدثت أمامهم أو سمعوها في حال كفرهم. هل كل العرب دخلت في الإسلام دفعة واحدة؟ لم تدخل دفعة واحدة، فبعضهم أسلم في فتح مكة، لم يسلم إلا في فتح مكة، قبل فتح مكة كان كافرا. ولذلك ممكن أن يحكي عن غزوة بدر ليس من الجيش الإسلامي ولكن من جيش الكفار، يقول عندما خرجنا إلى بدر حدث كذا وكذا وكان مع الكفار أصلا، لكن الآن هو مسلم أسلم، فحين أسلم نقبل حديثه. لكن حين تحمل الحديث، حين كان يصف هذا الحديث، كان كافرا. ومن هنا نأخذ أنه لا يشترط الإسلام إلا في الأداء، في الأداء، لكن في التحمل لا. قال البلوغ كذلك، البلوغ لابد أن يكون بلغا، لكن قد يتحمل الصغير كما هو يذكر عن ابن عباس وصغار الصحابة الذين رووا لنا أحداثا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صغارا لم يبلغوا الحلم بعد. وقد قيل أنه شرط تحمل الحديث البلوغ، ولكنه قول غير معتمد، لأن المسلمين أي عليه العمل يعني قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن، هنا الحسن بن علي لأنه يتكلم عن الصحابة وليس الحسن البصري، وابن عباس وغيرهما من غير فرق بينما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. واضح هذا. متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ قيل يستحب أن يبتدئ الطالب بسماع الحديث في سن 30 حتى يكون حدث له نضوج فكري ونفسي، وعليه أهل الشام، وقيل في سن 20 وعليه أهل الكوفة، وقيل في سن 10 وعليه أهل البصرة. والصواب في الأعصار المتأخرة بعد تدوين الأحاديث وتدوين الكتب لسنا في حاجة إلى ما كان يتحمله الأولون، الكتاب موجود الآن. مثلا البخاري، هل يستطيع أحد أن يحدث تحريفا في البخاري أو تروي حديثا في البخاري أقول لك هل لك إسناد البخاري؟ لا. مثل القرآن، قد يكون ليس لك عندك سند في القرآن الكريم، لكن حينما تقول قال الله تعالى كذا أسمع منك ولا أطالبك بالإسناد، لأن الأشياء استقرت، لأن الحديث منضبط في الكتب يعني البخاري مسلم الموطأ وهكذا. هل لصحة سماع الصغير سن معينة؟ قال حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين وعليه استقر العمل بين أهل الحديث. وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الصغير الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا. فإن فهمها صغير الخطاب يعني الكلام، تقول له مثلا من في البيت، هذا خطاب منك إليه، ورد الجواب يقول أبي في البيت، إذن فهو يفهم الخطاب ويستطيع الجواب. بعضهم قال يعلم، يعلم يمينه من شماله، بعضهم يقول يفرق بين البقرة والمعزة لكن على كل حال اعتبار التمييز، يعني اعتبار تمييز. وأيضا هذا كان في المتقدمين، لكن الآن الكتب مستقرة، الكتب مستقرة. يعني لو حضر طفل الآن ويأخذ إجازة بالرواية لا بأس، لأن البخاري يرويه كثير من الناس غيره. يعني طرق التحمل وصيغ الأداء، كيف يتحمل وكيف وماذا يقول عند الأداء. طرق التحمل متنوعة، فهل إذا أراد أن يؤدي يقول أو يحكي ذلك كله بصيغة واحدة أم تختلف الصيغ بحسب الطرق. هو ذكرها مجمعة في الأول، ثم قال واحد السماع، واحد السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يتكلم. يعني لو قلنا مثلا مالك، مالك يجلس على كرسي ويقول حدثني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، مالك الآن هو الذي يتكلم، فهذا من لفظ الشيخ. يعني تستطيع أن تسجل لمالك بصوته. أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه يعني يذكر أحاديث من حفظه أو كتابه، معه كتاب ويقرأ أحاديثه منها، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه، يعني يسمع الشيخ ويكتب، أو سمع فقط ولم يكتب، مثل الذي ليس معه كتاب يسمع يسمع يسمع فقط. ويدخل في ما كتب ما سمعه ما لو كان معه نسخة أصلا ويصوب، يدخل فيها. يعني أحيانا يأتي بنسخة نسخها الناسخ ويأتي بها كما يحدث الآن. أنت يقول مثلا سنقرأ الموطأ، فكل أنت معك نسخة قد يكون فيها بعض الأخطاء وتصحح، فهذا أيضا يدخل فيه الكتابة كأنك كتبت. رتبته، قال السماع أعلى قسم طرق التحمل عند الجماهير، هذا أفضل طريقة أن تتحمل بها الحديث، أن الشيخ نفسه هو الذي يقرأ الحديث. ألفاظ الأداء، إذا سمعت الشيخ بهذه الكيفية وهو أنه هو الذي قرأ الحديث، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، ماذا تقول أنت؟ ألفاظ الأداء، قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، يعني عند المتقدمين كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي، لأن الشرع لم يطالبهم بشيء معين. لكن عند المتأخرين بعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي: الاستماع من لفظ الشيخ يقول سمعت أو حدثني، للقراءة على الشيخ التي ستأتي بعد ذلك يقول أخبرني، للإجازة أنبأني، لسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي، وهذه الأنواع ستأتي. يعني يقول في أي قرن شيع التخصيص؟ لا، ولم يأتي مرة واحدة، ويأتي على درجات، ولذلك يعني يعني قد يكون عند طبقة مالك مثلا أو شيء، لكن هذه كلها لم تأتي دفعة واحدة، يعني لم يصدر مثلا في الجرائد الرسمية أيها المحدثون عليكم كذا وكذا، يعني ممكن هنا بدأنا نصطلح، لكن في بلدة بجوارنا ليس عندهم هذا يعني. لكن يمكن أن تتتبع الأسئلة في الكتب الكبيرة، مثلا يقولون سألت فلانا سمعت منك هذه الأحاديث ماذا أقول عنك، يقول قل حدثني، فتعرف في هذه الطبقة كان الاستخدام شائعا وهكذا. يعني يمكن التتبع. الاستقرار بدأت نعم بدأت يعني أتت شيئا فشيئا ثم استقر، لكن الاستقرار غالبا يكون في متأخرا يعني في الأواخر. لكن عند سنة معينة يعني لا أعلم. لا بركة. خلاص. إذن ملخص ألفاظ الأداء هو السماع، الشيخ هو الذي يقرأ ألفاظ الأداء، يقول سمعت أو حدثني. لكن لو وجدت في الأخبار عند المتقدمين خاصة أنه قال أخبرني أو أنبأني أو ذكر لي، فلا تتعجب، لأن المتقدمين كانوا يستخدمون الألفاظ بدون انضباط معين، هذا الذي استقر عليه الحديث يعني أو الذي استقر عليه المصطلح. الأمر الثاني القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، تعرض الحديث، أنت الذي تقرأ مثل القرآن، تذهب إلى الشيخ وتقول أريد أن أقرأ عليك، يقول اقرأ، تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أنت الذي تقرأ وهو يسمع ويصحح لك، هذا عرض، اسمه العرض. صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، يعني يسمع الأحاديث التي مروياته والتي أريد أن يجيزه فيها يعني، والشيخ يسمع سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره، يعني ليس من المعقول أنكم ستقرؤون جميعا يعني. إنسان يقرأ في الحلقة، فالقارئ أو زميله كلاهما يعد عرضا بالنسبة إليه، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ، يعني الطالب يقرأ من حفظه ممكن أو من كتاب سواء، وسواء كان شيخ يتبع للقارئ من حفظه، يعني الشيخ يحفظ حديثه ويستمع إلى الطالب مثل القرآن، يعني هو الآن يقرأ سورة تبارك الذي بيد الملك هو يسمع دون أن ينظر في المصحف، أو أمسك كتابه هو، الشيخ يمسك الكتاب مثل إنسان تقرأ عليه وهو يفتح المصحف أمامه، أو ثقة غيره، يعني أحيانا الشيخ يجعل الذي يمسك بالكتاب ليس هو ولكن ثقة، يعني يرى في الطلبة من هو ثقة يثق فيه ويقول يا فلان انتبه لقراءة هذا، تفهمون؟ هذا يحدث الآن، يحدث أحيانا أن يقرأ طالب وشيخ لا يمسك الكتاب أو لا ينظر فيه، مشغول بأي شيء، ولكن الطلبة يصححون، يعني لو قرأ أحدكم الآن وأخطأ أنتم صححون له، حتى لو أنا غير منتبه، حتى أحيانا يعني أكون متابعا للقراءة لكن يحدث لي شروط في ذهني يعني. صحيح؟ أو ثقة غيره، إذا مثلا الشيخ يقرأ وأنا أسمع وليس معي كتاب ولا أحفظ، ولكن أخونا مثلا معه الكتاب وهو ثقة عندنا، فنقول له انتبه حتى إذا أخطأ رد عليك، أو ثقة غيره. فهذه القراءة على الشيخ، حكم الرواية بها، الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع السور المذكورة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المشددين. ماشي. رتبتها يعني هي مقبولة، لكن هل هي أعلى من السماع أم أقل؟ مختلفة في رتبتي على ثلاثة أقوال مساوية للسماع، يعني سواء قرأ الشيخ أو قرأ عليه كلاهما واحد، يعني هذا ما يريد أن يقوله، مساوية للسماع. روي ذلك عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. أدنى من السماع، هي صحيحة لكن أدنى. روي ذلك عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. أعلى من السماع، روي ذلك عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك قالوا أعلى من السماع. لماذا؟ لأن الذي يقرأ، حتى أنت يمكن أن تلاحظها في نفسك، لو طلبت أحدكم الآن أن يقرأ سينتبه إلى الألفاظ والإعراب، يبدأ عقله يتجه ناحية النحو. كان هذا اسمها، أين خبرها حتى أنصبه، فيبدأ مخه ينشغل بالنحو. بعد أن يقرأ صفحة أحيانا قد لا يفهم شيئا أو يقل تركيزه، ولذلك الذي يحدث له ذلك لا يقرأ، الأفضل ألا يقرأ، لأنه المطلوب أن تفهم. تفهمون؟ فهم من أجل ذلك يقولون لو الشيخ عندما يقرأ بخلاف ما يسمع ويفكر وينظر إليك وأنت تقرأ، هذه نظرتهم يعني، هذه وجهتهم. لكن على كل حال هي مقبولة، ولكن الخلاف في ماذا؟ في المقارنة بينها وبين السماع. ملخص الأمر، الخلاف في المقارنة بينها وبين السماع، هل هي أعلى أو السماع أعلى أو كلاهما، كل منهما يساوي الآخر، يعني كلاهما مقبول في درجة واحدة. هنا واضح، إلى هنا واضح إن شاء الله. ألفاظ الأداء ماذا يقول حين يؤدي؟ هو سمع بالعرض، لم يسمع من الشيخ، قرئ على الشيخ، فماذا يقول؟ يقول حدثنا، هو لم يحدثك، صح؟ فمن هنا بقى يعني من هنا يأتي الخلاف، أنا لم أحدثك فكيف تقول حدثني فلان؟ قال الأحوط أن يقول الطالب قرأت على فلان، الأحوط أن يقول الطالب قرأت على فلان، ده كان هو الذي يقرأ، أو قرئ علي وأنا أسمع فأقر به. فأقر به يعني لماذا يقر به؟ لمالك مثلا، أنا مالك، فأقول ماذا أقول؟ أجلس وينتبه الحضور ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم، حدثني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يقول هكذا يقول مالك، صحيح؟ لكن تخيل أنت الآن تمسك بالموطأ وأنت الذي ستقرأ على مالك، ماذا ستقول؟ تقول حدثني الزهري، أنت لم يحدثك الزهري، فكيف يقول؟ يقول حدثكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، نعم، فيقول نعم، فأقر به. علمتم من أين أتت؟ لأنه الطالب لن يقول حدثني، هل تقول حدثني الزهري؟ لا، خاصة أحيانا يقول الحديث واحد، مثل المحاجة، يقول يا شيخ ألم تحدثنا عن الزهري بكذا كذا كذا كذا، فيقول نعم. من أجل ذلك أتى بكلمة وأنا أسمع فأقر به. علمتم لماذا أقر به؟ لأن التحديث فيه إشكال، القارئ لن يقول حدثني الزهري، يقول حدثكم، كأنها صيغة سؤال، يعني حدثكم الزهري؟ نعم حدثني الزهري. ويجوز بعبارات السماع لكنها ما تكون مقيدة، يعني بلفظ القراءة، كها حدثنا قراءة عليه، حدثنا هو هذه صيغة التحديث لكنها تقيد قراءة عليه. لكن المتقدمين ستجد كما ذكرنا في الأول، ولا نعيد الكلام مرة أخرى، يعني الشائع الذي عليه كثير من المحدثين اطلاق لفظ اخبرنا فقط دون غيرها، يعني عند المتاخرين. الاجازه تعريفها: الاذن بالروايه لفظا او كتابا، يعني انه يقول، يعني المقصود انه يجيزه بالروايه، يقول له اجزتك شفاهه. ممكن انسان يجيزك ولا يكون معك منه كتابه، انت مثلا شيخ خرج من خطبه الجمعه او في مؤتمر او وجدته في مكان عام، تقول لي يا شيخ اجزني، يقول اجزتك، اين الورق؟ ليس معي ورق الان، من اين اتيك بالاجازه؟ لفظا او كتابه، يكتب لك اجازه، اسمك ماذا؟ فلان، يكتب لك فلان تفضل، او يعطيك الورقه ويقول لك اكتب اسمك انت مثلا، لو كان الجمع كبيرا كما يحدث مثلا في الاجازات. لفظا او كتابه، واحيانا قد يجمع بين الامرين يعني، لكن هو يقصد يعني لو اقتصر على واحده فلا باس. صورتها ان يقول الشيخ لاحد طلابي اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري. واضحه؟ هذه واضحه. أنواعها قال لها أنواع كثيرة سأذكر منها خمسة أنواع، وهي: أن يجيز الشيخ معينا لمعين، معينا لمعين، يعني أنا لي كتب كثيرة أرويها مثلا فأعين لك بعضها، لا أطلق رأيت لك مسموعاتي، لا أحدد البخاري، نسائي، موطأ، وهكذا لمعين لفلان بعينه، يعني لا أقول مطلقا مثلا أجزت للمسلمين أو لأهل عصري الذين يعيشون في العصر أجزت لهم أن يروا البخاري، هذا مطلق، لا، معين لمعين، فلان أجزت له رواية كتاب معين مثل البخاري أو مسلم مثلا. نعم، أجزت لأهل بلدتي، هل يجوز؟ هو مذكور، سيأتي وبعضهم ينص عليها، يعني يكون من باب، يعني لأن احنا قلنا الكتب يعني حفظت انتهى الأمر، يعني فتكون هذه من باب يعني التبرك. مثلا إنسان مثلا يقول لك ابن حجر مثلا أجاز عصره أو السيوطي أجاز عصره، فهو يحب أن يكون له إسناد إلى السيوطي أو ابن حجر أو أمثال هؤلاء الكبار. يعني أن يجيز معينا لمعين كأجزتك، ك هذا معين أنت، يعني البخاري هذا معين، معين لمعين. وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، أنواع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. المناولة أن أناولك الكتاب، أقول أجزتك البخاري وأعطيك البخاري، هذه المناولة وستأتي، هذه المناولة، ناولتك أي أعطيتك، خذ هذا، أجزتك بالبخاري وأناولك إياه، هذا فيه مناولة. أن يجيز غير معين بغير معين، كأجزت أهل زماني رواية مسموعاتي، غير معين أهل الزمان لم يحدد منهم أحدا، رواية مسموعاتي لم يحدد المسموعات، هو يروي 100 كتاب في اللغة والحديث إلى آخر، ما هي المسموعات لا ندري، هي كثيرة ثم لا نعلم ما هي. أن يجيز بمجهول لمجهول، بمجهول أو لمجهول، أن يجيز بمجهول الكتاب نفسه مجهول أو لمجهول الطالب هو المجهول، كأجزتك هنا معلوم، أجزتك أنت معلوم، لكن أجزتك بماذا؟ كتاب السنن، وهو يروي عددا من السنن، يعني أنا أروي مثلا سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الدارمي، سعيد بن منصور أقول لك أجزتك بكتاب السنن، فأنت تفرح. ثم بعد ذلك ما هو الكتاب؟ أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعات مشتركون في هذا الاسم. خلاص عرفنا أن يجيز بمجهول أو لمجهول. بمجهول الكتاب نفسه، لمجهول المجاز. الإجازة للمعدوم السابقة كانت لمجهول، محمد بن خالد هذا موجود بيننا، لكن لما كثر عدد من اسمه محمد بن خالد لم نعرفه، فهو مجهول وليس معدوما. لكن المعدوم قال فإما أن تكون تبعا لموجود، كأجزت لفلان ولمن يولد له، تبعا لموجود أجزت لفلان، فلان هذا موجود أمامي الآن، ولمن يولد له معدوم. وإما أن تكون لمعدوم استقلالا، أجزت لمن يولد لفلان، فلان هذا ليس أمامي، ليس من أهل العلم، مات كان طالب علمه، مات صغيرا وامرأته حامل، أقول لا فلان هذا كنت أحبه كثيرا. هل ترك أولادا؟ يقولون لا لم يترك أولادا، لكن ترك زوجته حاملا. إذن أخاف أن أموت أنا أيضا، الطالب مات فأجيز قبل أن يولد مخافة الموت. كأجزت لمن يولد لفلان، إذن مع موجود فلان ولمن يولد له، مع معدوم فقط لمن يولد لفلان مثلا. حكمها الإجازة، النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، معين لمعين، إجازة معين لمعين، وأبطلها جماعات من العلماء، وهو إحدى روايتين عن الشافعي. وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر. وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي الإجازة تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه. طبعا هذا عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين الإسناد، الآن الشيخ يعطيك إسناد أنا لم تقرأ عليه كتاب أصلا، صحيح؟ فالأمر هين، لكن هذه كانت تقف عند تحمل الأسانيد قبل تدوين الكتب وثبات الكتب. ألفاظ الأداء ماذا يقول في هذه الحالة في الإجازة؟ الأولى أن يقول أجاز لي فلان، لا يقول حدثني، يعني أجاز فقط، لأنه لم يحدثك ولم تسمع منه ولم يقرأ عليه وأنت تسمع، إنما أعطاك ورقة يا فلان هات الكتاب خذ إجازة. وقلنا هذا عند المتقدمين لأن كان ينبني عليها أشياء في الإسناد يعني. ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة، مثل حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة. اصطلاح المتأخرين أنبأنا، واختاره صاحب كتاب الوجازة لأنه صنف في هذا الأمر. هذه الإجازة وبعض أنواعها وصورها. المناولة، المناولة، ناوله الشيء يعني أعطاه، أقول لك خذ يا فلان أنا الآن أناولك خذ هذا. قال نوعان مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا، يعني يعطيه كتابا ويقول له أجزتك أن تروي عني هذا، هذا الذي معك الآن، أن من صورهم أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذه روايتي عن فلان فرويه عني، ثم يبقيه أي الكتاب يبقيه معه تمليكا، إما أن يعطيه نسخة هدية أو إعارة لينسخه، يعني ثم يرده مرة أخرى، يقول مثلا خذ هذا الكتاب انسخه في أسبوع أو في شهر ثم رده إلي. هذه مناولة مقرونة بالإجازة. مجردة عن الإجازة وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي، يعني لا يقول اروي عني، يعطيه كتابا سماعه ولا يقول له اروي عني، فقل يا فلان خذ هذا الكتاب هذا سماعي، لم يقل ارويه. حكم الرواية بها. قال المقرون بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ، أدنى من السماع والقراءة. أما المجرد عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح، لأن بعضهم يقول هذا دفع إليه أحاديث يرويها فلماذا لا يرويها، والآخرون يقولون يعني دائما يقولون لعل بها خللا، هو يقول هذه سماعي، لكن أحيانا تكون في الأحاديث أو في النسخة، هذه النسخة هناك خلل ما، عيب ما، كما تؤلف أنت كتبا كثيرة، لماذا نأخذ هذا الكتاب نطبعه لك يقول لا لم أراجعه جيدا، كأنها مسودة فقط يعني. ألفاظ الأداء، الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة. ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة، مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة. بعد ذلك الكتابة، صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه، يعني أنا أكتب الأحاديث بخطي أنا، أو أمره أو أمره. تفضل. يعني يقول يا فلان اكتب لهذا مثلا كتاب الطهارة بأمره. أنواعها هي نوعان، قال مقرونة بالإجازة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك، مجردة عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجوزه بروايتها، أن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها، أرسل له أحاديث فقط. حكم الرواية المقرونة بالإجازة، الرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، وأما المجرد عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة. وهذا يستخدمها مثلا ابن أبي حاتم، يقول لك مثلا كتب إلي عبد الله بن أحمد في كتاب الجرح والتعديل كثيرا، كتب إلي، يعني لو عندك جهاز كمبيوتر تدخل على كتاب الجرح والتعديل وتكتب كتب إلي وتنظر ستأتيك نصوص كثيرة يعني. هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ تأتيك الرسالة، من أين تعرف أنها بخط؟ ربما زورت رسالة، ممكن إنسان آخر هو الذي أرسل إليك، يعرف عنوانك وهو الذي أرسل إليك. يعني قريبا الآن مثل الهاتف أنت تعرف رقم فلان، لكن ممكن مثلا أن يكون موجودا في مكان وإنسان يسرق الهاتف ويتصل بك يؤلمك بكلام مثلا، ثم بعد أو يرسل إليك رسالة، أو يرسل رسالة إلى زوجتي أنت طالق يا فلانة مثلا، هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ أي يعني الأمور ارتبطت ببعضها يعني سبحان الله، يعني ممكن الكتابة مثلا كتابة الفتوى، تأتيك فتوى الآن مثلا فتوى الطلاق على الهاتف في الرسائل، فلان يقول لزوجته يرسل إليها رسالة أنت طالق، فحين تبحث في الفتوى، تنظر في كتب الفقه، لكن ممكن يأتي معك هذا الفرع من مصطلح الحديث تستعين به. صحيح؟ ممكن. هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، يمكن تقليده، يعني يمكن تقليده، وهو قول ضعيف. ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، لأن خط الإنسان لا شبه بغيره وهو الصحيح، أي عليه العمل يعني. إذن يمكن أن نقول أنه يقبل إلا إذا خاف أو تردد يعني. الفاضل أداء ماذا يقول؟ التصريح بلفظ الكتابة، قوله كتب إلي فلان، أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كما هي العادة يعني، حدثنا فلان كتابة، أو أخبرني فلان كتابة. بعد ذلك أتى الإعلام. الإعلام صورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه، يعني مجرد أعلمه، يعني يقول سبحان الله ماذا عندك يا فلان في المكتبة، هذا كتاب جديد، يقول له نعم هذا كتاب سنن سعيد بن منصور مثلا يعني، يقول هذه طبعة جديدة، نعم أنا سمعته من الشيخ فلان لكن بالطبعة القديمة، فأنا الآن أعلمتك أنني سمعت سنن سعيد بن منصور، لكن هل قلت لك أجزتك بالرواية؟ لا. أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه. حكم الرواية به، اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام. واحد الجواز، وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أي أصول الفقه. الثاني عدم الجواز، وهو قول غير واحد من المحدثين وغيره، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته، لكن لا تجوز روايته لخلل فيه. نعم لو أجازه بروايته جازت روايته، نعم لو أجازه انتقلنا إلى الإجازة وليس في الإعلام. عرفتم صيغة الإعلام؟ ها؟ الإعلام؟ أحسن. طيب الإعلام مجرد أن أبلغك بشيء ما، يعني أقول لك انظر إلى موطأ محمد بن الحسن، هذا سمعته على منذ 20 عاما على شيخ اسمه كذا، أنا أخبرتك الآن بأني سمعت هذا الكتاب، إلى الآن تفهم؟ لكن هل قلت لك أجزتك بهذا الكتاب؟ لا، أنا مجرد أعلمتك فقط. فهل تقول مثلا تحدث عني بعد ذلك، تقول حدثني فلان عن فلان بموطأ محمد بن حسن؟ لا، هذا مجرد إعلام فقط. واضح؟ الفاضل أداء في الإعلام ماذا يقول؟ يقول أعلمني شيخي بكذا، أعلمني شيخي بكذا، ثم بعد ذلك نحن إن قبلنا الإعلام نقبل حديثه، إن لم نقبل الإعلام لا نقبل حديثه ونرفضه. الوصية، الوصية تعرف الوصية صورتها قال أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره، يموت يعني خلاص دخل غرفة الإنعاش، أو سيسافر الآن جهز تأشيرة ويذهب إلى الحج مثلا، لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها، هو يروي الكتب الستة مثلا، فيقول لابنه يا ولد اذهب إلى شيخ فلان الذي كان يحضر معنا وأعطيه سنن الترمذي وأسافر أو أموت، فيأتي الولد يقول لك أبي قبل أن يموت أوصى بأن تكون هذه النسخة لك. حكم الرواية، قال الجواز، وهو قول لبعض السلف، هو غلط لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له برواياته، يعني قال هذه تمليك، هي ملكك، نعم وصية تمليك بعد الوفاة، لكن هل قلت لك اروي عني؟ في الوصية؟ لا، قلت لك هذا الكتاب يكون ملكا لفلان بعد سفري أو بعد موتي، وقد تمت فالوصية بالتمليك فقط. لكن بعض السلف قال إن ملكه هو هو يرويه فهو إذن ضمني، يعني عدم الجواز والصواب يعني رجح هنا عدم الجواز. لماذا يقول في الأداء؟ يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية. الوجادة كسر الواو مصدر وجد، وجد وجادة، قال هذا المصدر مولد غير مسموع من العرب. المولد يعني لم تستخدمه العرب بهذا المعنى، لكن أتى من المتأخرين استخدموه كمصطلح، لكن لا يسير على سنن العربية أو لم تستخدمه العرب على الأقل، يعني مفهوم؟ تفهم؟ فلم تستخدمه العرب. يعني نحن لو فتحت القواميس المعاجم، لو فتحت المعاجم تجد الفعل ومضارعه واشتقاقه وهكذا، ويأتي بالمعاني المختلفة للكلمة. فأحيانا تجد كلمة منتشرة ولم تستخدمها العرب بهذا المعنى، مثل ماذا؟ مثل مثلا يقولون ثلاجة وغسالة، هذه الصيغ ليست في العربية. ثلاجة وغسالة، غسالة من الغسل، نعم هي غسلة معروف معناه، لكن استخدام هذه الصيغة بهذا المعنى لا يوجد في العربية. ولذلك يقولون أقره مجمع اللغة العربية أخيرا، أقره مجمع اللغة العربية، لكن العرب لا تستخدم هذه الصيغة وتعطي هذا المعنى أبدا، يعني يعتبر كأنه يعتبر لحنا مثلا خطأ، لكن انتشر واستخدمه الناس فالمجمع أقره، لكن لغة خطأ أصلا. لكن هو طبعا يأتي بمبررات ويأتي بأدلة لسنا بصددها يعني، لكن هذا مثال تقريبي يعني. تفهمون؟ مولد. أين كنا؟ وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب، لم تستخدمه العرب. صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخه، شيخ يرويها، يعني أحاديث يرويها الشيخ وقد كتبها بخطه. يعرف الطالب خطه وليس له سماع منه، يعني في هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث ولا إجازة. هذا أيضا تجده في المسند، يقول عبد الله وجدت هذا الحديث بخط أبي، في مسند الإمام أحمد استخدم عبد الله بن أحمد، ليس في المسند كله يعني، لكن في بعض الأحاديث في المسند استخدم هذه الصيغة. أيضا نفس الشيء، لو دخلت على الحاسوب على الكمبيوتر على المسند وكتبت بخط مثلا، تكتب بخط سيأتيك نتائج كثيرة. حكم الرواية بها، الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال، هي أصلها نوع منقطع لكن نوع اتصال، يعني نوع ضعيف، اتصال ضعيف. ألفاظ الأداء بها، يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان، ثم يسوق الإسناد والمتن، يعني يذكر الأحاديث. طيب طيب نقف هنا. نعم تفضل. هو في الإجادة قال وليس له خط منه ولا إجازة. لو كان الطالب له إجازة من شيخ ووجد هذا الختام إجازة، هل يقول أجازين أو يقول إجازة؟ هو الآن يعني كأنه يجعل الصورة صورتين، إنسان يعرف الطالب خطه وليس له سماع منه، لو قلنا مطلقا ولا إجازة قد تكون هذه صورة. الصورة الأخرى قد يكون له سماع منه أو إجازة، مثل ما ذكرنا عن عبد الله بن أحمد. أيوة. لكن هي أيضا يقولون، لكن لا شك أن الطالب الذي يعني ليس له سماع في الجملة أو إجازة يكون أيوة يكون أقرب، لكن الثاني هذا يعني ليس له خلطة بالشيخ أصلا ولا يعرف خطه ولا يعرف منهجه. واضح؟ يعني مثلا ممكن يكون لك شيخ بالنسبة للرواة المتقدمين يعني لا يروي عن فلان، لا يروي عن فلان، أو كان يروي عن فلان يقول ثم ضرب على حديث، يعني تبين له ضعف الراوي فأخذ يضرب على الحديث، كلما وجد حديث في كتابه ضرب عليه، يعني شطب بالقلم، هذا ضرب عليه يعني لا يريد أن يرويه. لكن الذي ليس له علاقة لا يعرف، لكن الأول يستشهد يقول نعم أبي مثلا أو شيخي من عادته أن يضرب على الحديث، أو هو لم يعد يروي عن هذا الراوي. فإذا كان الحديث يروى من طريق الذي ترك حديثه فكيف يرويه؟ فكما قلت يعني هذا يكون أقرب من الثاني. طيب إن شاء الله نقف هنا ونصلي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.